الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالتابع في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدرس الأخير من دروس السيرة النبوية، وقفنا عند السنة العاشرة. وفي السنة العاشرة وقع من الأحداث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل خالد بن الوليد في سرية نحو اليمن، وأرسل كذلك معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن أيضا. أرسل معاذا قاضيا ومعلما وحاكما، وكذلك أرسل أبا موسى الأشعري، أرسل أحدهما على مخلاف والآخر على مخلاف آخر، والمخلاف بمعنى المنطقة، واليمن كانت مخلفان، المخلف السفلي أو مخلفان المخلاف السفلي ولا عليه أبا موسى الأشعري، والمخلاف العلوي ولا عليه معاذ بن جبل. فأوصاهما عليه الصلاة والسلام وقال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوعا ولا تختلفا. وقد ودع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم معاذا، وذلك في منتصف السنة العاشرة، وقال له: يا معاذ، لعلك ألا تلقاني بعد عام هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقدري. فبكى معاذ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نعى إليه نفسه. وقد وقع هذا، فإن معاذا رضي الله عنه لم يرجع إلى المدينة إلا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي أرسل علي بن أبي طالب ليأخذ الخمس مما غنمه خالد بن الوليد، وكذلك حتى يستلم مكان خالد ويرجع خالدا إلى المدينة، وكان ذلك في شهر رمضان. وقد حصلت أشياء بين خالد بن الوليد وبين بعض الجند، حصلت أشياء وتكلموا فيها على علي واتهموه، وكان الحق مع علي رضي الله عنه، وقد دافع عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من آخر دفاعه ما قاله في بئر خم كما سيأتي. في هذه السنة أيضا حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة الوداع، وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام في الناس أنه سوف يحج، فأقبل على المدينة بشر كثير كلهم يريد الاهتمام برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام في يوم السبت، في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة، وخرج معه بشر كثير يقدرون بمئة ألف يحجون ويأتمون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي ذي الحليفة أحرم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين وهي صلاة الظهر، وقد جاءه جبريل وقال له: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قارنا. وفي ذي الحليفة ولد محمد بن أبي بكر، ولد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بابن محمد من زوجته أسماء بنت عميس. فسار النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق تقريبا 8 أيام، وفي يوم الأحد وهو اليوم الرابع من أيام شهر ذي الحجة وصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكة، وبقي فيها أربعة أيام تقريبا يصلي في المسجد الحرام إلى يوم الخميس. وفي ضحى يوم الخميس وهو يوم الثانية من الثامن دفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى منى، وبات فيها ليلة التاسع، وفي الصباح دفع إلى عرفة، ولكنه نزل بيوم عرفة ثم صلى بالناس صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقليل، وخطب خطبة عظيمة يوم عرفة، ثم بقي إلى المغرب، ثم دفع إلى مزدلفة إلى آخر منزله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي حدث معروف رواه الصحابة وعلم بها إلهة سائقة، فإن من رواه كاملة مفصلة الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وحديثه أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأخرجه غير مسلم. وقد قال الشيخ العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بتخريج هذا الحديث، وتتبع طرقه وألفاظه، وأخرجه في رسالة وفي جزء حديث جابر كما رواه، حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما رواه جابر، وهي رسالة مطبوعة معروفة متداولة. أخرج الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الذي رواه جابر، ثم أضاف إليه الزوائد الأخرى التي في خارج صحيح مسلم. وفي يوم النحر كذلك خطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبة، وقال فيها: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. وختم كذلك خطبة في أوسط أيام التشريق يعلم الناس أصول الإسلام وقواعده العظام. وفي يوم عرفة وكان يوم جمعة أنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنزلت هذه الآية في يوم عيد، في يوم عرفة، وفي يوم عيد الآخر لأنها كانت في يوم جمعة. ولما نزلت لك عمر فقيل له: ما يبكيك؟ قال: والله ما بعد التمام إلا النقصان. الله المستعان. ثم بقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة أيام وهي أيام التشريق، ثم طاف طواف الوداع ودفع إلى المدينة. وفي مكان بقرب الجفة يعرف بغدير قم خطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبة، وأوصى فيها بالتمسك بالكتاب والسنة، وأوصى كذلك فيها بكتاب الله وبأثره بأهل بيته، وأخبر أنهما يردان عليه الحرب. وكذلك ذب فيها عن علي بن أبي طالب، وأكد ذلك بأن بعض الناس الذين كانوا معه في اليمن كانوا قد تكلموا فيه بغير حق، فدافع عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: من فيك مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فهذا الحديث هو الحديث الذي يعرف بحديث بئر الخم، وهو حديث له طرق كثيرة كان قد جمعها الحافظ الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتابه التاريخ. وهي طرق كثيرة يصحح بها الحديث، فهو حديث صحيح وهو من مناقب علي رضي الله تعالى عنه. ثم رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، وفي شهر صفر جهز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سليما، جهز جيشا لطيارة أسامة بن زيد، وأمره أن يسير إلى البلقان من الأردن تأديبا للروم والنصارى العرب، وكذلك أيضا استمرارا لسياسة الجهاد في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يمينكم من الكفار ولنجدوا فيكم غلظة. فجهز النبي عليه الصلاة والسلام جيشا بطيارة أسامة، وكان الجيش 3000 فيهم عمر. أما أبو بكر فكما قال الحافظ ابن كثير لم يكن به، وإنما الذي كان معه عمر ومعه سراك المهاجرين والأنصار. وكان أسامة لم يبلغ 20 سنة، وأمره على هذا الجيش الذي فيه كبار الصحابة. ولذلك طعن بعض الناس في أمره لأنه كان صغيرا وكان مولى، فقال عليه الصلاة والسلام: إن يطعنوا في أمرته فقد طعنوا في أمرة هذه من قبل، ويل الله إنه لخليق لها. يعني جديد في القيادة والإمارة، وإن أباه كان من أحب الناس إليه، وإنه لمن أحب من أحب الناس إلي بعده. يعني زيد بن حارثة ابنه ساقط. وخرج هذا الجيش وعسكر في الجرد، وأثناء هذا المعسكر، لأن أسامة ضرب اللواء في الجرد ينتظر خروج الناس حتى إذا اجتمعوا صار بها. فبينما هو كذلك إذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبدأ معه المرض، وكان ذلك في آخر شهر صفر أي في أول شهر ربيع الأول بدأ المرض بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مرض الموت. وكان بداية ذلك حصلت دراسات تدل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني سوف يموت في هذه السنة، وهي سنة 11 من الهجرة، 11 من الهجرة. يقول محمد بن إسحاق رحمه الله: تبين إدارة المرض وكيف بدأ مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحدثنا عبد الله بن عمر عن عبيد بن جبير مولى الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن ابن الجبر مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من جوف الليل، يعني ايقظه او ارسل اليه من جوف الليل، فقال: يا ابا الجبر إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع فانطلق معي. فانطلقت معه، فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهني لكم ما أصبحت فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن فقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل علي فقال: يا أبا الهبة، إني قد أوتيت مفاتح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي الجنة. قال: قلت بأبي أنت وأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والقيد فيها ثم الجنه. قال: لا والله يا ابا ميمونه، لقد اخترت لقاء ربي والجنه. ثم استغفر لاهل التقي ثم انصرف. يقول: فبدأ برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجعله الذي قبضه الله فيه. وكان النبي عليه الصلاه والسلام ايضا زار شهداء احد قبل ان يموت، كم يودع لهم. فالنبي يودع الاموات ويودع الاحياء. يقول محمد بن اسحاق ايضا في بيان اول مرض النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: وحدثني يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة أنها قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البقية فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: يا رأسا. فقال: بل أنا والله يا عائشة يا رأسا. قالت: ثم قال، قال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: وما ذرتي لو مت قبلي، وما ذرتي لو مت قبلي فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. قالت: قلت، قالت له المزاحمه: والله لسألني بك، لو قد فعلت ذلك لقد رجعت الى بيتي فعرفت فيه بعض سعد. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتكام به وجهه وهو يدور على نسائه حتى استعذ به في بيت ميمونه. بدا المرض يزداد شيئا فشيئا حتى اشتد عليه واصبح يستطيع الخروج في بيت ميمونه عليه الصلاه والسلام. تقول: فدعا نساءه فاستأذنهن أن يمرض في بيتي فأذن له. قالت رضي الله عنها: فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين رجلين من أهله، بين رجلين يسندانه لأنه لا يستطيع المشي، أحدهما الفضل بن عباس ورجل آخر عاصبا رأسه يعني النبي، ورجل آخر والنبي عاصبا رأسه، حالتين عاصبا رأسه من شدة الإعياء والمرض. يقول: فقلت خذت قدماه حتى دخل بيتي. يقول ابن الله لا يحدث عن عائشة: فحدثت به ابن عباس فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ هو علي بن أبي طالب. ومر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بيت عائشه. وكان عليه الصلاه والسلام لما بدا به المرض يصلي بالناس فعليه التعب. وهذا المرض كان من اثار الاكله التي اكلها عليه الصلاه والسلام، او من تلك الاكله الساميه التي كانت في خيبر كما سبق ذكرنا. في يوم الخميس وهو اخر خميس شهده رسول الله من الدنيا، لان النبي كنت يوم الاثنين، في يوم الخميس قبل ان يموت بخمسه ايام فقط وكان قد شد به الاعياء، فطلب من الناس الذين كانوا عنده ان يحضروا له كتابا، يكتب له كتابا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: يوم الخميس وما يوم الخميس. اشتد برسول الله وجعه فقال: ائتوني اكتب لكم كتابا لن تظلوا بعده ابدا. قال: فتنازعت. وما ينبغي عند نبي التنازع. فقال: ما شأنه؟ يهجر استفهموه. فذهبوا يردون عنه. فلا جواب منهم من يقول احفظوا الكتاب ومنهم من يقول لا تحفظوا الكتاب. وإذا كان من المحاربين يقول عندنا كتاب ربنا فرسول الله عنه وجه ومنهم من يقول لهم احفظوا الكتاب فتنازع ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. فأوصاهم في هذه اللحظة بثلاث، قال أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجوز الوفد بله ما كنت أجوزه، يعني أكرم الوفود التي كانت تثبت على المدينة. يقول سكت عن الثالثة أو قال فنسيتها. رواه البخاري ومسلم. ثم قال البخاري ايضا حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس انه قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بيت رجال فقال النبي عليه الصلاه والسلام هلمني اكتب لكم كتابا لا تغلوا بعده. فقال بعضهم ان رسول الله قد غلبه الوجع لعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثر اللغو والاختلاف قال رسول الله قوموا. قال عبيد الله قال ابن عباس إن الغزية كل الغزية ما حال بين رسول الله فبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغتهم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله معلقا على هذا الحديث، وهذا الحديث مما قد توهم به بعض الاغبياء من اهل البدع والشيعه وغيرهم، كلهم يدعي انه كان يريد ان يكتب في ذلك الكتاب ما يرمزون اليه من مقالاتهم. قال وهذا هو التمسك بالمتشابه وترك المحكم، وأهل السنة يأخذون بالمحكم ويردون ما تشابه إليه، وهذه طريقة الراسخين في العلم كما وصفهم الله عز وجل في كتابه. وهذا الموضع مما زل فيه أقدام كثير من أهل الضلالات، وأن أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق يجرون معه كيفما دار. وهذا الذي كان يريد عليه الصلاة والسلام أن يكتبه قد جاء بالأحاديث الصحيحة بالتصريح بكشف المراد منه. فإنه قد قال الإمام أحمد حدثنا مؤمن قال حدثنا نافع بن عمر، نافع بن عمر قال حدثنا في أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما كان وجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قبر فيه قال ادعوا لي أبا بكر وابنه فليكتب لكي لا يطمع في أمر أبي بكر طامع ولا يتمنى لثمن. ثم قال يأبى الله ذلك والمؤمنين مرتين. قالت عائشة فأبى الله ذلك والمؤمنين، يعني الذي تولاها الصديق رضي الله تعالى عنه. وقال احمد ايضا حدثنا ابي معاويه قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر القرشي عن ابن ابي مليكة عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لما فقد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لعبد الرحمن بن ابي بكر ائتني بفتك او ليس حتى اكتب لابي بكر كتابا لا يختلف عليه. فلما ذهب عبد الرحمن ليقول قال ابى الله والمؤمنين أن يختلف عليك يا أبا بكر. يقول انفرد به أحمد من هذا الوجه أيضا. وساق البخاري أيضا من إسناده من طريق يحيى بن سعيد عن القاسي بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد هممت أن أرسل إلى أبا بكر وابني فأعهد أن يقول القائلين أيتمنى متمنين، فقلت يأبى الله فيدفع المؤمنين أو يدفع الله ويأبى المؤمنين. وفي صحيح البخاري ومسلم الحديث إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن زهير بن يدعو عن أبيه أنه قال أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فأمره أن ترجع إليه، فقالت: أرأيت إن جئت، أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وقال الحافظ ابن كثير: والظاهر والله أعلم أنها إنما قالت ذلك له عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا اليوم خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخطب خطبته. ساق الحافظ ابن حجر بإسناده من طريق الزهري عن أيوب بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في مرضه: أتيب علي من سبع طرق، من سبع آبار شتى، حتى أخرج فأعهد إلى الناس. يعني هذا الذي لم يكتبه النبي خطب به، لا سبحان الله. وذلك في يوم الخميس، في يوم الخميس الذي حصل فيه التنازع، النبي عليه الصلاة والسلام طلب من نسائه أن يأتين بهذه الأطرف وأن يهرقن عليه حتى يخرج فأعهد إلى الناس. هذا الذي لم يأتيه النبي فإنه قد خطب به. يقول: ففعل، فخرج فجلس عن المنبر، فكان أول ما ذكر بعد حمد الله والثناء عليه ذكر أصحاب أحد، فاستغفر لهم ودعا لهم، ثم قال: يا معشر المهاجرين، إنكم أصبحتم تزيدين، والأنصار على هيئتها لا تزيد، وإنهم عيبتي التي أنت إليها، فأكرموا كرمهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن عبدا من عباد الله قد خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله، فشهدها أبو بكر رضي الله عنه من بين الناس فبكى، وقال: قل نحن نكفيك بأنفسنا وأبنائنا وأموالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على رسلك يا أبا بكر، انظروا إلى هذه الأبواب الشارعة في المسجد فسديها، إلا ما كان من بيت أبي بكر، فإني لا أعلم أحدا عندي أفضل في الصحبة منه. يقول الحافظ ابن كثير: هذا مرسل له شواهد كثيرة. ثم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت في آخر صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، وآخر صلاة صلاها، وقد أوصى بأن يصلي بالناس أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لما مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرضه الذي مات فيه، فحضر في الصلاة فأذن إليه، فقال النبي: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: هي التي قالت له، إن أبا بكر رجل قسيس، يعني حزين يتأثر بالقراءة، لا يملك جمعا، إذا قام لقام فلم يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعاد إليه، فأعاد الثالثة فأعادت عليه الله الثالثة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فليصلي بالناس. فقال أبو بكر فصلى. تقول عائشة: فوجد النبي صلى الله عليه وعلى سنة نفسه شفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر إلى رجليه تخطان الأرض من الوجع. فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأولى إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن مكان، ثم أوفي به حتى جلس إلى جنبه. قيل من أعلى أسرار الحديث: فكان النبي يصلي، أبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. فقال برأسه: نعم. لماذا عائشة اعترضت؟ اعترضت. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: تقول: لقد عايدت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في ذلك، وما حملني على معاونته إلا أني خشيت أن يتشاءم الناس بأبي بكر، وإلا أني علمت الذي لم يقل مقامه أحد إلا تشاءم الناس به، فأحببت أن يعدل ذلك رسول الله عن أبي بكر إلى غيره. وهذا الذي جعلها تعارض وتراجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله أعلم أن هذا كان في يوم الخميس أيضا الذي ولى فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة لأبي بكر، ثم إن المرض اشتد على النبي عليه الصلاة والسلام دخل ثلاثة أيام لا يخرج إلى الناس، يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد. هذه الأيام الثلاثة كان في بيت عائشة، كان مبرئا. يقول عبد الله بن مسعود: دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يوعى فمسسته، فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قلت: إن لك أجرين. قال: نعم والذي نفسي بيده، ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض كما سواه إلا حتى الله عنه به خطاياه فما تفت الشجرة ورقها. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه البخاري ومسلم: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله. كان الوجع إذا أصابه كان شديدا عليه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يرفع درجته. وفي يوم الاثنين، وهو اليوم الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام، والناس يصلون صلاة الفجر، وأحس النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه خفة، فخرج إلى الناس يصلون فرفع الستر، ستر الباب، ونظر إليهم وهم يصلون، وتبسم عليه الصلاة والسلام، فلما نظر إليه المسلمون كادوا يفتتنون به ويدركون صلاتهم، فرحا به عليه الصلاة والسلام. يقول: أنس نظر إلينا كأن وجهه ورقة مصحف، وكاد أبو بكر كذلك أراد أن يتأخر، ظن أن النبي سوف يخرج، فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن اثبت ابق مكانك. وفرح المسلمون بهذا، بدل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد طلع عنه المرض. ثم أركشت، كانت هذه النظرة هي النظرة الأخيرة لجمهور الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لما بعد الصلاة دخل الصديق على عائشة وقال لها: إني أرى الوجع قد طلع عن رسول الله، وهذا يوم ابنة جارية زوجة لأبي بكر في السلش، والسلش لم تكن تبعد عن المدينة بمقدار ميل تقريبا. فخرج أبو بكر على فرس إلى زوجته هذه. وفي هذا اليوم يا سبحان الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة الفجر قد خرج ونظر إلى الناس ابتسم، ولكن المرض اشتد به حتى أصبح لا يتكلم. وكان قبل ذلك أوصى بالصلاة، الصلاة الصلاة لملكت أيمانه، هذه آخر وصية له عليه الصلاة والسلام. ودخل عليه أسامة بن زيد وكان قد جعل عيدا، والنبي من شدة المرض لا يستطيع حتى أن يتكلم، فكان ينظر إلى أسامة ويشير بأصبعه إلى السماء. يقول أسامة: فعلمت أنه يدعو لي. ودخل كذلك عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه صيام، فأدبه النبي عليه الصلاة والسلام نظرا ينظر إلى الصيام، ففهمت عائشة أنه يريد، فقال: فأخذه لك. فأشار برأسه أن نعم، لأنه لا يستطيع أن يفتح. فأخذت الصيام فلينته وطيبته ثم دفعته للنبي فاستاك به. تقول عائشة: ما رأيته استاك سياكا قط أحسن. طهر فمه عليه الصلاة والسلام من المقبل على الله سبحانه وتعالى. ثم شد بالمرض أكثر فأكثر وأسلمته عائشة على صدره. ثم سمعته يقول إلى الرفيق الأعلى. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول إنه لا يحضر أجل نبي حتى يخيره الله بين البقاء في الدنيا وبين الانتقال إلى ما عنده سبحانه وتعالى. فلما سمعته يقول من الرفيق الأعلى من الرفيق الأعلى قالت عائشة فعلمت أنه لا يختارنا بل اختار الله سبحانه وتعالى. وفي هذا اليوم عند اشتباب الضحى وقيل بعد الزوال وقيل عند الزوال فرادت نفس رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان مشتملا على صدر عائشه فتقول مات بين سحري ونحري وفي يومنا وفي بيتي في بيتنا وفي يومنا مات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فلما بلغ الخبر الى اهل المدينه ضجت المدينه بالبكاء وارتدت الارض لموت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومن هذه المصيبه كثير من الناس ما صدق ومنهم عمر واخذ عمر يتهجد ويتوعد الذين يقولون ان النبي قد مات بل اخذ يتهدد بالسيف وقال انه مات فاعبده بزوجها بل انه بلغ الى لقاء ربه كما بلغ موسى. فسوف يبلغ ليضرب اعناق الرجال فيقطع ايديهم وارجلهم يعني منافقين. الظاهر ان عمر ما من شده المصيبه ذهب عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قد مات وذهب رجل الى ابي بكر الصديق في السجن فاخبره فجاء ابو بكر فدخل على النبي عليه الصلاه والسلام يعني سرعه لان الخبر شديد. فلما دخل على النبي عليه الصلاه والسلام وهو مستشفى مسجد فكشف عنه فنظر اليه وقد بلى وايقن انه قد مات وقال ما اطلبك حيا وميتا يا رسول الله والله لم يجمع الله عليك موتك اما الموت التي لك في الدنيا فقد بعثت. ثم خرج الى الناس والناس المسجد ومنزله بروج البحر وعمر يتهدد ويتوعد فقال ايها الناس. فترك الناس عمر والتفت حول ابي بكر فقال ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل او قتل انقلبتم على اعقابكم. فلما سمع الناس هذه الايه كانه لا سمعوها قبل العام فضجوا بالبقاء اما عمر فانه قد عقر مكانه لا يستطيع ان ينهض ما يستطيع ان يقول. فايقن الناس ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد مات. وكان صاحب هذا الموقف من الذي شد من اجل الناس توقف في هذه المحنه الشديده ابو بكر رضي الله عنه وقف في هذا الليل الشديد وقف في هذه المصيبه العظيمه وهذا الموقف العظيم رضي الله تعالى عنه وهذا مما يدلك على فضله رضي الله تعالى عنه. ثم ان الناس في هذا اليومين الاثنين قد ضرب الخبر لابي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر ان الانصار اجتمعت لان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات والناس بدون امام فلا بد من بيعه الايمان حتى يستقيم الامر فانطلق ابو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وابو عبيده الى سكوته بني ساعده حيث اجتمع الانصار من وضع كل امام بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يقول عمر رضي الله تعالى عنه في خطبة كبيرة وعظيمة خطبها في عهده بين فيها ما الذي حصل في سقيفة النساء. يقول رضي الله تعالى عنه في خطبته هذه: لقد بلغني أن قائلا منكم يقول لو قد مات عمر فيعطي فلان فلا يغترن امرؤ أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت تلك، ألا وإنها كانت كذلك، ألا إن الله رأى شرها وليس فيكم اليوم من تقطع يده الأعناق مثل أبي بكر، وإنه كان من خيرنا وإنه كان من خبرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن علي بن الزبير إذ كان معهما تخلفوا في بيت فاطمة بنت رسول الله، لتخلفت أنا فتخلفت عن الأنصار بأجمعها في سبيلة المساعدة، هذا اليوم الذي مات فيه النبي، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت له يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار، فانطلقنا مؤمنين حتى لقينا رجلان صالحان فذكر لنا الذي صنع القوم فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلت نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار، فقال لا عليكم ألا تقربوا واخذوا أمركم يا معشر المهاجرين. فقلت والله أن أأتي النبي. يقول انطلقنا حتى جئناه في سقيفة بن صائبة فإذا هم مستمعون وإذ بين ظهرانيهم رجل مذلل، فقلت من هذا؟ قال سعد بن عبادة. فقلت ما له؟ قال رجع. فلما جلسنا قام خطيبهم فأثنى على الله بالله وأهله وقال أما بعد فنحن أنصار الله وقبيلة الإسلام وأنتم يا معشر المهاجرين رفقة منا وقد دست رفقة منكم يريدون أن يحتجلونا من أصلنا ويحتلوننا من الأمر. فلما سكت عرفت أن أتكلم وقلت قد جاوبت مقالة أعجبتني، يعني هيئ مقالة نفسي أردت أن أقولها بين يدي أبي بكر وقد كنت أداري منه بعض الحد وهو كان أحلم مني وأوفر. فقال أبي بكر على اسمك فتريت أن أغضبه وكان أعلم مني وأوفر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تدبير إلا قال في جبهة وأفضل حتى سكت. فقال أما بعد فما ذكرت من خير فأنت أهله، ولم تعرف العرب هذا الامر الا بهذا الحي من قريش، من اوفى العرب نسبا لدان لقد رضيت لكم احد هذين الرجلين البهما شكل، واخذ بيدي ويد ابي عبيده ابن جرح. يقول عمر فلم اكره مما قال بالعرب وكان والله ان تقدم فتبرأ عنقي لا يقرب من ذلك الى اسم احب الي ان اتامر على قومي فيه ابو بكر إلا أن تغير نفسي عند الموت. فقال قائل من الأنصار أنا جبيره المحقق وغيره المرجب منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فقلت لمالك ما يعني أنا جبيره المحقق إليك المرجب؟ قال كأنه يقول أنا داهية تسيبنا الأرض. قال عمر فخطر اللقب وارتفعت الأصوات حتى خشيت الاجتماع. يقول عمر فقلت ابسط يدك يا ابي يا ابا بكر، فبسط يده فبايعتهم وبايعه المهاجرون ثم بايعه الانصار ونزلنا على سعد بن عباده، يعني شفت الازدحام والترقب وان يطعن شعبه. فقال فعل منهم قتلت سعدا؟ فقلت قتل الله سعدا. قال عمر اما والله ما وجدنا فينا حضرنا امرا وانكر من مبايعه ابي بكر، هل يقل اكبر شيء؟ يقول خشينا ان فارقنا القوم ولم تكن بيعه ان نحدث بعدنا بيعه، فاما ان نبيعه على ما نرضى واما ان نخالفه فيكون فيه فساد. فمن باع اميرا من غير مشوره المسلمين فلا بيعه له ولا بيعه للذي بيعه ضروره ان يقتل. اذا هذا الذي كنت ينتظر ان المسلمين اجتمعوا على الصديق رضي الله تعالى. ثم في اليوم الثاني جاء الصديق في المسجد وبيع بيعة عامة وبيعه علي وبيعه أن يخذيه فكل نفس يعني. ثم هذا اليوم الدين يوم الثلاثاء إلى العاملة. ثم بدأ المسلمون يجهزون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختلفوا أن يجتمع. فقال الصديق إني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إن غلام النبي دين يقدر إلا دخل حيث تدخل. فدخلوه في مكان الذي لا تدخل. فجاءوا الفراش الذي كان ينام عليه عليه الصلاة والسلام وحفروا مكانه فدخلوه هناك. والذي تولى تفصيله العباس وعلي بن الفضل وصالح مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الأربعة هم الذين غسلوا رسول الله. أيضا كذلك السلف هل يجرد رسول الله من ثيابه أم يغسلوه في ثيابه؟ فضرب الله عليهم النور. ما من رجل إلا لدفنه فضرب في صدره. قد ناموا فسمع صوت من البيت يقول غسلوا رسول الله في ثيابه. فغسل النبي عليه الصلاة والسلام في ثيابه. ثم كفي في ثلاثة أثياب بيض سحورية أدرج فيها إدراج. هذا كان كله في يوم الثلاثاء. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الأربعاء وقد أنشد له المحنة. كان أبو عبيدة يشق المهاجرين وكان أبو طلحة يلحق للأنصار. فاختلف هل يشقون بالرسول أم يلحقون؟ الشق أن يمكن الكبير مثل كانت قديمة في بلد المقبرة القديمة. واللحد الكبير مثل كانت المقبرة الحديثة. هذا الفرق بين الشق واللحد. فالعباس أرسل رجلا إلى هذا ورجلا إلى هذا وقال الله أن يقول للنبي. فالذي ذهب إلى أبي عبيدة لم يجد. وجد ذاك الذي ذهب إلى أبي طلحة وجده. فجاء أبو طلحة وأنشد للنبي إلحادا وكان هذا هو الأفضل. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللحد لما يشق بغيرنا. وبقي النبي عليه الصلاة والسلام في حجرته في غرفة عائشة يدخلون الناس يسمون عليه أرسالا بدون إمام. دخل الرجال أولا فصلوا بدون إمام يسمون قرادة. ثم دخل النساء ثم دخل الصبيان ثم دخل العبيد. فصلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي ليلة الثلاثاء باشروا بثمان. تقول ابن سلمة والله ما ألفنا قيودي حتى سمعنا صوت المساحي في حجرة عائشة من ليلة الأربعاء. ودخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أنس فلما فرغنا من بثه أنكرنا قلوبنا. تغير نفوسهم وقلوبهم. فيقول انس رضي الله تعالى عنه ايضا والله لما دخل النبي عليه الصلاه والسلام المدينه كان قد اضاع فيها كل شيء ولم يدركي اظلم فيها كل شيء. وقد كانت فاطمه رضي الله تعالى عنها من اعظم الناس مصيبه في ابيها وكانت تقول يا ابتاه جنة القدس مغواه يا أبتاه إلى جبريل من عاف رضي الله تعالى عنه. وكانت تقول يا أنس عظامة نفوسكم أن تحدث هذا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان أمير استخيار رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث بكى حتى تختلف أضلاعه. يقول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه في وفاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نختم ابيات من وفائه نختم بها هذا الدرس. يقول بطيبة رسم والرسول ومعهده منير وقد تعفو الرسول وتهمده ولا تمتحي الايات من دار حرمه بي منبر هذا الذي كان يصعده كواضح ايات وباقي معالمه وردع له فيها مصلى ومسجده بها حجرات كان ينزل وقتها من الله نور مصطفاء ويقد معارف لم تطمس على العهد آيها أتاها البلا فالآي منها تجدد عرفت بها رسم الرسول وعهده وقدرا بها يراه في الترك من حبه ظللت بها أبكي الرسول لما أسعدت عيوني ومثلاها من الجهل تسعد لذكر آلاء الرسول ولا أرى لها محسيا نفسي فنفسي تغلب. إلى آخر القصيدة المؤثرة التي أثنى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نختم هذه السورة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يرزقنا الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتمسك بسنته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.